المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في لقائنا هذا يسرنا أن يكون ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. وأول رسالة في حلقة اليوم هي آخر سؤال من رسالة السائل أحمد سالم العرفي مشولي من أبناء باب المندب في الجمهورية العربية اليمنية، والذي قدمنا بعض أسئلته في حلقة ماضية. يقول الأخ أحمد: عندما يموت أي شخص في أي قرية مجاورة يقوم أهل الميت بعمل أكل لأهل القرية وللوافدين لمدة 3 أيام، ويقرأ القرآن في منزل أهل الميت في هذه المدة، وعندما يتم شهر كذلك يذبح ذبائح ويقولون قطعان الشهر، وعندما يتم سنة كذلك يعملون هذا العمل، وإذا كان لا يوجد عند أهل الميت نقود فهم يبيعون أرضهم ويبيعون ما عندهم من ملابس وذهب حتى يقوموا بهذا العمل، وإذا لم يعملوا فإن الناس يغتابونهم ويتكلمون عليهم ويقولون هؤلاء لم يتصدقوا على ميتهم ولو مما خلف لهم، فنسأل عن حكم الشرع في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديهم أجمعين، وبعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام سن لنا سنة كريمة وأرشدنا إلى ما فيه خيرنا في ديننا ودنيانا. أرشدنا إذا مات ميت بأن نبادر إلى صنع طعام لأهل الميت لأنه جاءهم ما يشغلهم، فهذه هي السنة. وأما أن يعمد أهل الميت لصنع طعام في وقت وفاته وصنع طعام في مضي شهر ومضي سنة، فهذه من أكل المال بالباطل وبدعة سيئة وعمل مناقض لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإنه لما مات جاء خبر قتل جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه في وقعة اليرموك، وكان قائد الجيش، قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه جاءهم ما يشغلهم، ولم يأمر آل جعفر بإعداد طعام. وعمد الناس بتسويل من الشيطان لأن يخالفوا هذه السنة ويناقضوها ويتخذوا صدقة هي في الحقيقة بدعة منكرة وليس صدقة على الميت. وقد يكون من أهل الميت قصار، وقد يكون فيهم غائب فتأخذ من تركته، وكل ذلك من الأكل بالباطل. وبقدر ما يترك الناس سنة نبيهم يزين لهم الشيطان البدع، فهذا عمل سيء يجب على المسلم أن يتجنبه وأن يرشد الناس إلى تجنبه وأن يبين لهم أن ذلك مناقض لسنة الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخ أبي عمر من العراق قضاء السعدية. يقول الأخ في رسالته: تزوجت حديثا، وفي أول شهر رمضان كنت في وحدتي العسكرية فأديت الصيام حتى نصف الشهر، ومنحت إجازة عادية لمدة 15 يوم، أي النصف الباقي من شهر رمضان، ورجعت إلى منزلي ولم أتمكن من إكمال صيام الشهر بسبب اشتياقي لزوجتي لأنني تزوجت حديثا، فما حكمي في هذه الحالة؟ لا شك أن هذا العمل منكر، لا حول ولا قوة، وإجرام في حق الشهر، الله أكبر، وتجاوز لحدود الله جل وعلا. فإن الله سبحانه وتعالى جعل لحرمة شهر رمضان أو لشهر رمضان حرمة واجبة. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن على من جامع أهله في نهار رمضان كفارة مغلظة هي عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، والسائل أدرى بنفسه وقدرته. نعم. فالعتق قد لا يكون متيسرا له لزوال الرق وتعذره في كثير من الأحوال، فلم يبق إلا الكفارة بالصيام والإطعام. فإن كان قادرا على الصيام فإن عليه أن يصوم شهرين متتابعين، وإن كان غير قادر فإن عليه إطعام 60 مسكينا جزاء ما ارتكب. ولو كانت الحالة متكررة فأرجو أن تجزئ كفارة واحدة، والله أعلم. جزاكم الله خير. لكنه يأثم بالحقيقة فضيلة الشيخ بالنسبة لما أشرتم إليه من حرمة شهر رمضان. أشرت إلى أنه ارتكب جرما عظيما. جزاكم الله. وانتهك حرمة الشهر. وعليه القضاء؟ عليه القضاء. قضى فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن أولى له أن يقضي. الأحوط. نعم جزاكم الله خير. له استفسار آخر في هذه الرسالة، يقول: أسأل عن غسل الرجلين ومسح الرأس والأذنين والرقبة، لأن هناك من الشيعة من يقولون أنه لا يفعل ذلك قبل الصلاة، بعد الوضوء وقبل الصلاة. أجيب على هذا السؤال وأسمعه صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على الثابت. نعم. عنه عليه الصلاة والسلام من طرق متعددة، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من خلفاء نبي الله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله. فقد ثبت في الصحيح أن علي رضي الله عنه دعا بماء عند مسجد الكوفة وهو خليفة، فأفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق فغسل وجهه ثلاثا. نعم. ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه ولم يغسله ولا رقبته، ومسح بأذنيه، ثم غسل رجليه اليمنى ثلاثا واليسرى ثلاثا، وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع. هذا هو صفة وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ثبت أيضا أن النبي توضأ مرة مرة ومرتين مرتين، فأعلى درجات الوضوء أن يغسل الرجل أو الإنسان المسلم أعضاء الوضوء 3 مرات، وأدنى درجات الوضوء أن يغسل كل عضو مرة واحدة مرة منقية، فهذا الوضوء. وأما عدم غسل الرجلين فهذا بدعة منكرة، ولا صلاة لمن لم يغسل رجليه. وأما غسل الرقبة فهذا أيضا بدعة، ولكن الصلاة صحيحة، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يقول: هل هناك سور من القرآن الكريم لا تجوز قراءتها في الصلاة؟ ليس في القرآن شيء مهجور. نعم. بل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته من أي سورة شاء، وأفضل السور بعد فاتحة الكتاب سورة الإخلاص، لأنها صفة الرحمن. نعم. جزاكم الله خير. آخر ما يحب أن يعرفه يقول: هل الأكل والشرب أو غسل اليدين بالصابون بعد الوضوء من مبطلات الوضوء؟ لا يبطل الوضوء إلا بحدث، إلا بشيء من نواقض الوضوء. نعم. كالحدث الخارج من السبيلين، أو أكل لحم الجزور، وما أشبه ذلك من النواقض المعلومة. وأما الأكل باليدين وغسلهما بالصابون أو غيره فلا يؤثر على الوضوء. أحسنتم وبارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل إسماعيل عمر أبكر، سوداني مقيم بالمدينة المنورة. يقول للأخ إسماعيل في رسالته: اعتدت أن أختم القرآن الكريم كل 10 أيام، فماذا علي أن أفعل بعد كل ختمة؟ لا شيء عليك، وإن دعوت الله جل وعلا بعد الختمة فحسن، لأن قراءة القرآن عبادة عظيمة، والدعاء بعد العبادة مستحسن، لأن العبادة إنما هي تقرب العبد إلى الله، وكلما زاد قربا صار أحرى بأن تحصل له مطالبه إذا طلبها، والله جل وعلا غني واسع الغنى لا حد لغناه جل وعلا، وهو كريم سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين. فإذا ختم الإنسان القرآن يدعو ربه بأن ينفعه بما قرأ، وأن يثبته بالقول الثابت، وأن يهيئ له الخير حيث كان. والله أعلم. بارك الله فيكم. ويقول في آخر رسالته: أنا شاب في 25 من عمري، وقد توفي والداي بعد أن فارقتهما 11 سنة كاملة ولم ألتقي بهما خلالها، فماذا علي أن أفعل وأنا متألم في هذا؟ عليك أن تبرهما بعد وفاتهما بالصدقة عنهما وصلة أقاربهما، صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وصلة من كانوا يودونه في الحياة. فإن من بر الرجل أن يصل ود أبيه ويحسن إلى أصدقاء والده إذا كانوا مسلمين، فهذا إن شاء الله مما يخفف ما سلف. فإن كنت في غيبتك مضطرا فلا شيء عليك إن شاء الله. والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من المستمع يحيى محمد الحكمي، مكة المكرمة، البنك العربي. الأخ يحيى حكمي يسأل ويقول: إذا قرأ الإمام في الصلاة سورة قل أعوذ برب الناس في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية قرأ سورة قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، هل عليه إثم إذا ترك الترتيب؟ لا إثم على من ترك الترتيب في القراءة، بل قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى التهجد فقرأ بعد الفاتحة سورة البقرة، ثم تلاها بسورة النساء، نعم، ثم تلا سورة النساء بسورة آل عمران، فأخر سورة آل عمران وتلا قبلها في ركعة واحدة سورة النساء، نعم. فكيف إذا كان في ركعتين؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، وإن كان الأولى اتباع ترتيب المصحف في سوره وآيه. الله أعلم. جزاكم الله خير. أما الآيات فلا يجوز أن يقدم آية على أخرى، يعني يقرأ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها في ركعة قبل آمن الرسول. الله، نعم. جزاكم الله خير. ويقول في آخر رسالته: إذا أحرم الحاج بالحج وقام في فترة إحرامه بشرب الدخان ولا لعب الورق والضومنة ونحوها من الملهيات، فهل ينقص أجر حجه؟ لا شك أن الإنسان ينقص أجر عمله بقدر ما يرتكب من مخالفات، ويزكو عمله بقدر ما يعتني به وبإتقانه وحرصه على الاتباع. ولكن الإنسان إذا تاب من الذنب فإن الله جل وعلا يغفر ذلك الذنب، لأن الله يقول: وإني لغفار لمن تاب. فمن اعتاد شرب الدخان أو اللعب بأنواع الملهيات من شطرنج وضومنة وكرم وغيرها من أنواع اللعب الذي لا يأتي على صاحبه بخير، فإن التوبة من ذلك العمل تمحو جميع آثار ذلك العمل، لأن التوبة تجب ما قبلها من السيئات، إلا إذا كانت السيئات فيما بين الإنسان وبين إخوانه، فإنه لا بد من رد المظالم إلى أصحابها، إن كانت من عرض يتحللهم، وإن كانت بمال يرده إليهم. والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل مصطفى عمر مصطفى، سوداني مقيم بالمدينة المنورة. الأخ مصطفى يقول: نحن عند الذبح نقول بسم الله والله أكبر، ونترك شيئا من الحلقوم في الرأس، ووجدنا جماعة لا يتركون أي شيء من الحلقوم في الرأس، فما هو الصواب في ذلك؟ هو الأولى أن يكون الذبح مع وسط المقبض الذي يكون في حلقوم الذبيحة، ولكن على أي شكل ذبح الإنسان مع أعلاه أو أسفله فالذبح صحيح وهو محل، يحل الذبح. فإذا ماتت الذبيحة بذبح ذلك، بقطع ذلك الحلقوم من أي جهة كان، من أوله أو وسطه، وماتت من انهار الدم، فهذا ذبح صحيح. والله أعلم. جزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل إبراهيم حسين الحويطي، من منطقة ضبا في الشمال، شمال المملكة العربية السعودية. يقول الأخ إبراهيم: قرأت حديثا في كتاب الترغيب والترهيب يقول: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. سؤالي: ما هو الحصى؟ هل هو كل ما فرش في المساجد، أو يقصد به فقط الحصى الذي هو من الأرض؟ المقصود بهذا الحديث أن يمتنع المصلي من الانشغال بشيء أثناء الخطبة ما دام الإمام يخطب، وإذا اشتغل بشيء من مس أي حاجة من الحاجات فقد لغى. ولم يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من الحصى، وإنما قصد ما كان موجودا، والغالب أنه الموجود من حصى يفرش في المسجد. فإذا مس الإنسان الحصى قاصدا مسه، أو الحصر التي تفرش في المسجد، أو الفرش التي تفرش الآن بالسجاد في المسجد متعمدا لمسها، فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أما لو وقعت يده على الأرض وهو متكئ وهو جالس في المصلى، أو مست الفرش بدون قصد ولا إرادة، فلا شيء عليه بذلك ما دام مستمعا، وإنما يأثم ويفوته أجر الجمعة إذا تعمد لمس هذه الأشياء، والله أعلم. جزاكم الله خير. يقول في رسالته الأخ إبراهيم الحويطي أيضا: كيف يكون الغسل من الجنابة؟ وأنا سمعت أن من اغتسل للجمعة كغسل الجنابة فإن له أجر، فهل يكفي غسل الجنابة لصلاة الجمعة، وهل يكفي عن الوضوء؟ الجواب نعم، إذا جامع الرجل أهله ثم اغتسل للجنابة ضحى يوم الجمعة فإن هذا الغسل يجزئ ويكفي عن غسل الجمعة. بل فسر بعض أهل العلم قوله صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل، أن المقصود به غسل، أي جامع، بحيث أنه ترتب على جماعه أن زوجته تغسلت، فكأنه غسلها حينما عمل معها عملا يرتب عليها الاغتسال، لأن المقصود في الحقيقة إنما هو النظافة. فإذا اجتمع مع النظافة قضاء الوطر، حيث لا تتطلع نفسه إلى ما قد يصادفه في شارع في طريقه أو يسمعه من أصوات النساء، فهذا أكمل وأتم. وصفة الاغتسال أكمل صفات اغتسال الجنابة أن يستنجئ الإنسان، أن يغسل ذكره ثم بعد ذلك يغسل يديه بعد الاستنجاء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، يعني يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ويمسح، ثم يفيض الماء على رأسه، فإذا أفاض ذلك فقد كمل وضوءه. لكن لو لم يفعل وإنما توجه للاغتسال بنية رفع الحدث الجنابة، ثم أفاض الماء على جسده كله وتذلك، ولم يمس ذكره بعد الانتهاء من الاغتسال، فإن هذا الاغتسال يكفي عن الوضوء، والله أعلم. بارك الله فيكم. وهذه رسالة من السائل عبد الله سعيد من اليمن محافظة لحج. يقول في رسالته: إنسان يريد أن يتزوج فتاة لكنه قد ارتكب الفاحشة مع أمها، وهذه الفتاة على خلق ودين، وهو يريد من زواجه هذا أن يكفر عن ذنبه، وماذا يحصل لو كان الآن متزوجا بهذه الفتاة وهو قد ارتكب الفاحشة مع أمها؟ اختلف العلماء في هذا الزواج، في هذه الحالة، هل الزنا بالأم يحرم البنت أو لا؟ والصحيح في نظري أنه لا يحرمها، ولكني أختار لمن لم يكن تزوجها ألا يتزوجها. نعم. وأنصحه أن يتجنبها، لأن من رضيت كثيرا ما تشابه البنت أمها، وكثيرا ما تسلك طريق أمها، فعليه أن يختار إذا لم يكن تزوج وقد تاب إلى الله صادقا أن يختار زوجته من بيت معروف بالعفة، لا أن يختار ابنة يعلم أمها تمشي بالطرق السيئة، فقد يحمله هذا العلم عن أمها بأن يكثر التشكك فيها ولو كانت بريئة، فليتجنب الزواجها والله أعلم. بارك الله فيك وجزاكم الله خير. هذه رسالة من السائل خليل غانم طوقان من العراق، يقول في رسالته بأنه معجب بهذا البرنامج ويشكر إذاعة المملكة العربية السعودية عليه، ونحن نقول نسأل الله سبحانه وتعالى النفع والفائدة لسائر الإخوة المستمعين، وإذاعة المملكة العربية السعودية تعتبر هذا شيئا من واجبها. ويقول في رسالته: إذا لم يتمكن المصلي من أداء الصلاة في وقتها بأي سبب من الأسباب، إما سفر أو نوم أو غير ذلك، فهل يصليها في اليوم الذي يليه مع الصلاة الأخرى أو يدفع فدية؟ لا فدية عن الصلاة، نعم، ولكن من فاتته الصلاة إن كان فواتها عن انشغال وسهو ونسيان، نسيها لانشغاله فلم يذكرها إلا بعد خروج وقتها أو نام عنها، فهذا في هاتين الحالتين عليه أن يصليها متى ذكرها أو متى استيقظ، ولا شيء عليه ولا كفارة لها إلا ذلك، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما إن تركها تكاسلا وانشغالا بعمله أو بمجلس من مجالس الناس، نعم، فهذا آثم عاص مرتكب جريمة، لا حول ولا قوة، ومفرط ومعرض نفسه والعياذ بالله إلى الخطر العظيم. وقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فاتته صلاة العصر، وفي رواية: من فاتته صلاة، فكأنما وتر أهله وماله، يعني خسر خسارة عظمى، كأنه قد فقد الأهل والمال، فما بالك لو أن ثريا من أعظم الناس ثراء وله أسرة من أكثر الناس عددا ومكانا، ثم جاءهم أمر من الله جل وعلا قاهر في ساعة فهلكوا وذهب جميع ما يملك، ما هي مقدار خسارته في نظر الناس؟ من فاتته صلاة العصر وحدها بتكاسله عنها وغفلته فقد خسر أعظم من هذه الخسارة. أما ولا يعفيه من المسؤولية والإثم كونه في شغل يعمل، نعم، أو في مجلس ولم يحب أن يفض المجلس لأدائها أو استحيا، كل ذلك لا يعفيه، نعم، فإن الصلاة على المؤمنين كتاب موقوت وقتها رب العالمين وشرعها سبحانه وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فلا يحل للمسلم أن ينشغل بغيرها بما يفوت وقتها. أما إذا ولكن مع ذلك عليه القضاء، هذا الذي فاتته تكاسلا، نعم. أما من تعمد تركها بأن تركها متعمدا، لا حول، وعزم ألا يصلي هذا الوقت، فهذا قد فسد جميع ما سلف له من الأعمال، لا حول ولا قوة. فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أسأل الله السلامة والعافية والهداية، والله أعلم. جزاكم الله خير. له سؤال ثاني في رسالته، يقول: يقال إن كثرة بكاء الأهل والأقارب على الميت يعذبه، فهل هذا صحيح؟ وهل البكاء معناه عدم الصبر؟ الجواب أنه ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن البكاء لا يعذب، إن الميت لا يعذب ببكاء أهله. واختلف أهل العلم هل القصد بذلك أنه يعذب ولو لم يوصهم بالبكاء أو ولو لم ينههم، والصحيح من كلام أهل العلم أنه يعذب إذا علمهم يبكون ولم ينههم، إذا علم أنهم سوف يبكون عليه إذا مات فلم ينههم عن البكاء، أو إذا أوصاهم بأن يبكوا عليه إذا مات كما هي عادة العرب في الجاهلية. أما أن يبكوا عليه بدون وصيته وبدون رضاه لو علم فلا إثم عليه، لأن الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، وليس للإنسان إلا ما سعى، ولا يحمل أحدا من الناس جرم غيره إلا إذا شاركه أو رضي جرمه أو أوصاه به، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عبد الله خليفة، مصري مقيم في الدرعية، يقول في رسالته: هل يجوز للمرأة غير المطهرة، قصد غير المختونة، أن تذبح الأغنام والطيور؟ يجوز للنساء أن يذبحن، وذبح النساء حلال. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن ناسا في المدينة عاد الذئب على غنم مع جارية، فذبحت الجارية التي الشاة التي عاد عليها الذئب، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأكلها، والله أعلم. جزاكم الله خير، يعني لا أثر لا أثر الختان في هذا. جزاكم الله خير. يقول: هل يجوز الوضوء وأنا لابس للجوارب، وهل تجوز الصلاة في الحذاء؟ إذا لبس الإنسان الجوارب على طهارة، نعم، بعد أن تطهر لبس الجوارب، فإنه إذا انتقض وضوءه يتوضأ ثم يمسح عليهما. أحسنت. أما إن لبسهما على غير طهارة فلا بد من خلعهما للوضوء. نعم. وأما الصلاة بالحذاء فجائز، بل يسن للإنسان أن يصلي في بعض الحالات بحذائه إذا كان يراه أحد، ليعلم الناس السنة. نعم. فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم. نعم. لكن ينبغي أن يتنبه الناس إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يعمد إلى مسجد مفروش بالسجاد. نعم. فيأتي بحذائه وقد مر على الشارع بغباره وترابه. أحسنت. ثم يأتي يدوس تلك الفرش حتى لو أراد من يقص أثره أن يقصه إلى أن يقف المصلى. ليس هذا مطلوبا في الشرع، وإنما ينبغي للإنسان أن يعتني بالنظافة والتنزه وإبعاد الأذى والقذرات عن المسجد، فإن هذا الغبار يقذر المسجد، والله أعلم. جزاكم الله خير. الأخ عبد الله خليفة يقول في رسالته أيضا: يوجد عندنا في مصر مقابر يبنى فيها القبر باللبن والطين، يكون طوله حوالي 2 متر وعرضه 160 سنتيمتر، ويوضع فيه أكثر من 10 أشخاص، وأحيانا يكون على شكل طابقين، ويدفن فيه كل 6 أشهر شخص واحد، ويرتفع عن الأرض حوالي 2 متر أو يزيد، فما حكم الشرع في ذلك؟ إن كان هذا البناء لعلة في الأرض بحيث لا يستطيعون الحفر فيها، أو أن الحفر فيها يوجد ماء فلا يستطيعون الحفر بسبب الماء واضطروا له، ولم يكن قصدهم رفع القبور، فلا بأس بذلك ولا حرج. أما إن كانوا يريدون بذلك رفع القبور وهو لم يظهر في السؤال، نعم، لأنهم ما دانوا يضعون فيه عددا فالظاهر أنهم مضطرون لذلك، فإذا كان هذا هو الواقع ولا يستطيعون حفر الأرض أن تكون صخرية أو أن تكون بجانب ماء، لو حفروا قليلا لنبع الماء عليهم، ففي هذه الحالة لا حرج في فعلهم هذا، والله أعلم. جزاكم الله خير. لكن يعني نفهم من كلام فضيلتكم أن السنة الحفر، السنة الحفر وعدم الرفع. نعم. والنبي قال لعلي بن أبي طالب: أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. جزاكم. لكن هذا فيما يستطاع. نعم. فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها. نعم. ولا يكلف العباد ما لا يستطيعون. نعم. فإذا كانت الأرض صلبة لا يستطيعون الحفر فيها، جاز لهم أن يجعلوا بناء يقبر فيه الأموات. أحسنتم. جزاكم الله خير. آخر سؤاله يسأل عن قراءة الفاتحة، حيث عندما يريد أحد السفر إلى مكة للحج وللمدينة لزيارة المسجد النبوي، يوصيه بعض أقاربه بقراءة الفاتحة عند الرسول، وكذلك حينما يخطب الرجل فتاة ليتزوجها يقرأ أهله وأهلها الفاتحة عند بداية الخطبة، فما حكم الشرع في ذلك؟ هذا كله من البدع. أما إذا كان قراءتهم الفاتحة من أجل أن تكون خطبة للخطوبة فلا بأس، لكن الحقيقة أنهم لا يقصدون ذلك، وإنما يتبركون بالقراءة. نعم. هذه. نعم. وهذا أمر غير معهود عند السلف ولم يعلم عنهم. وكذلك الوصية بأن تقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد عمر رضي الله عنه أن يعتمر وجاء يودع النبي ما قال له اقرأ الفاتحة. نعم. وإنما أو قال: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. جزاكم. فالإنسان إذا أراد أن يسافر إلى مكة أو المدينة يحسن أن لا يوصى بقراءة الفاتحة، وإنما يوصى بالدعاء لمن ودعه، والله أعلم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. بهذا نصل أيها الإخوة المستمعون الكرام إلى ختام هذه الحلقة، والتي استعرضنا فيها رسائل الإخوة أحمد سالم الشوفي مشولي من اليمن، والأخ السائل أبو عمر من العراق، ورسالة السائل إسماعيل عمر أبكر سوداني مقيم في المدينة، ورسالة يحيى محمد الحكمي من مكة المكرمة، ورسالة مصطفى عمر مصطفى سوداني مقيم بالمدينة المنورة، ورسالة السائل إبراهيم حسن الحويطي من منطقة ضبا، والسائل عبد الله سعيد من محافظة لحج باليمن، ورسالة السائل خليل غانم طوقان من العراق، وأخيرا رسالة السائل عبد الله خليفة مصري مقيم في الدرعية. ونتوجه بشكرنا الجزيل لصاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، ونشكره على إجاباته. نشكر لكم حسن متابعتكم، ولكم تحية من الزميل فهد العثمان، وإلى أن نلتقي بكم على خير نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.